بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دار أكتابك برغار من داوة إن شاء الله شرحي بكين بريتلا مثلثي قطروب نظمك إخوانين هي عبد العزيز مغربي وكوكا تشوينا سري إن شاء الله إشاري في أدي بلا مفيش أوي كواب تشينا ناو كتابك و ما دم بابتك من بابتي لغية بيوستا باسيكي جرنجي لغي عربي بكين بو طالبي علم عامة وهروها بو خومان كعجمين عربنين خاصة شنك براسي كسي عجم زور زياتر بيوستي بخويندني نحو ولغة عربية هي هردو بشكي زبان عربي بشي قواعدكي كعلمي نحو صفة وبشي لغكي كبريتية لمفردات لغة بوية ببيوستي زانم بيش اوي كوابتين انا كتابك و باسيكي فضل لغة عربي بكين لقرآن ولا سنة في عمري خواه عليه الصلاة والسلام ولا كلامي زانايان سلفا وخلفا رحمهم الله تعالى سرتا خواي پروردگار لقرآن أفرميت إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إمام ابن عاشور رحمه الله أفرميت قرآنا عربيا وهذا وصف يفيد المدح. أفرميت يارك خواي پروردگار وصي قرآنك أبويك وعربية أم وصفة أم وصفش مدحي لي ورقيلت لأن اللغة العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة. شنك أفرمي لغي عربي بلغ ترين روان بيشترين لغية وجوان ترين لغية لروي روان بيجيو فصاحة بلاغتها. وهروها وفيه تعريض بالامتنان على العرب أويجي لي ورقي لك خواي بروردقار من أدبسر عرباك لناو همو لغية خواي بروردقار لغي عربي هلبزار لآية كترى خواي پروردگار فرمي إنا أنزلناه وكذلك أنزلناه حكما عربيا سورة الرعد خواي پروردگار فرمي أبو شيوية إما حكمك عربي قرآن ما بچين أدوا حكم كان قرآن بعربي بلسان عربي مبين لسورة شعراء إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لآيات كتلة لعلكم تعقلون. بس ما نكل محاضري في شواء إمام ابن كثير رحمه الله لتفسير أم آياتها فرمي وذلك لأن لغة العربي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. أقر سير بكين خواهي پروردگار إمام ابن كثير فرمي لغي عربي كأفصح تريني لغي رون تريني لغي فراوان تريني لغي وهروها معناه كإنسان بيوي بيجيني أو أن دب لغة عربية تواني ناتواني تمام إيه استمن أم لغة عربية كي كمو بكل خور سلا سر بعربية كي باشتر إيزانم تاك بي كمو بكل دي كلغة كي خور تيجش تي براك لا هي وشر واحد يعني أقر شن صالق لنوع عربة بجيت أو تامة كي وهروها أفرميت ديارة خواي پروردگار أم قرآني دا بسان ببرستريني ملائكيا كجبريلا بوسر برستريني دروس كراوي خوي كبي عمري خواي عليه الصلاة والسلام لبرستريني شويني سرزويا كمكيا مدينيا لبرستريني مانقا هات كرمزانا لبرستريني شواهات كليلة القدرة إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة كات قرآن لها مريك وتواوى وهروها خواهي فروردقال لآياتك ترى أفرميت خلق الإنسان علمه البيان. إمام ابن فارس أفرميت فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه واقعة دونه، لكاتك أخوي بروردقار قرآني بلغة عربية نات بيان رون كدنوي قرآني شهر بلغة عربية أفرمي لكاتك لغة عربي تايبتكر زباني عربي تايبتكر برون كدنوي كلامك أي زان را كهمو لغة كاني تلا خوار لغة عربية أخوي بروردقار كلامك أي طواب طواب تريني لغة عيني رين وهروها كلامي زانايان درباري قوري لغة عربي إمام ابن شبرمة فرميه ما لبس الرجال لبسا أزين من العربية هيش بوشاكيني بقدر بوشاكي لبركدني بوشاكي عربي جوان تربية طبعا ما ديارة تشبيهاتي تياه واتا جوان ترين شدك إنسان خريكي بيه وإنسان لي جوان ببريتي لفيربوني عربي فيربوني دينك إمام عمر رضي الله عنه أي فرمو تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة هاول بنا لغة عربي شارزابن فيري ببن شون كمروءة شخصياتان عقلتان فراوانك زياديك إمام الشافعي رحمه الله درباري قوري لغة عربية فرمي لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي بس في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أتواني جمع كان لها بيني لغة عربية تنانت صحابة كان يجي شارزانب لهم لغة عربية كأفصح تريني عرب بدليلي أوي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله مفردون كي تفسيرك بما إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله أن ينطق الرويبضة مثلا كتل النشانة كان وما الرويبضة يا رسول الله يعني سيك يعني في عمري فاصل صلى الله عليه وسلم بوي تفسير كله في غنبرانش بوحي في عمري خواش عليه الصلاة والسلام بوحي خواهي فروردقار شعر زي كدوا إمام ابن فارس لسر قصي إمام شافعي إمام شافعي فرمي زباني عربي فراوان تريني زبانة لروي مذهبة ولروي ألفاظة ونازان هيش كسيك علمي عربي هم كو كذبته إلا بيغنبر النبي عليه الصلاة والسلام إمام ابن فارس تعليقا لسر قولك إمام شافعي فرمي وما بلغنا أن أحدا ممن مضى دعا حفظ اللغة كلها أفرميت نقشت وبإيما هيش كسيك لو أني كرابر دون لسلفي أم أمته ادعاء حفظي لغة عربية مو كردبين بلكو أو تيت إبراهيم حربي إيكي اللي زانانا فرمي ما فقدته في مجلس النحو 50 سنة فنجاد أنا صار لرخريك علمي نحو تيكشتي براكم طبعا وأنا إمام بون همو جاسا كسانا جيكي كيلا مو بيالله جا فنجا صار لرخريك نحو لبروي نصوص شرعي قرآن وحديث ديان آيات وأحاديث مشكلية آية أو في آوانات وأنا جوابي أنا كأوها شارزاب وخريكي وعلم الله هل إمام الشافعي رحمه الله فرمي ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم اللغة العربية أن يتعلمها كيف سبراسي هل كسك تواناي في اللغة العربية بفيري هم جمع تواناي من هي إنساني خوي برجع خلقي كذي مرة ما مصايك ما بقول نيود تشبه نبي يعني كمبيوتر صانع كي زلامك تو زاني أم كمبيوتر بكار بني زلامك كي تنازع تو يستفاد لي كي ولين مش كي إنسان إيش تقريبا نالين كساني كي خوي برجع خوي علمي كي ياتي علمي كي مثلا كسبيني وهبي خوي برجع فيها والله علمي كسبي بلا فرق خيال بيني مثلا ذاكر وفهم إنسان والله تو شول با لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الدرب وصل همة نزمة مثلا أخو ابن قيم فرمي يا مخنث العزم توني رموكي لعزمة توانا إذنية وكو الرجال وبيا ومثلا خريكي علم نيتها ربوابي شو نخونية بعلم طاقية بتياسر فيك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرمي فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فض واجب أفرمي لغة عربية بشكل دين فيربوني فرض شو واجبة بوهرني فرض يا واجبة سنك لبروني عند العلماء فرق كان لبيني فرض واجبة والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف يقول إمام الشيوطي لك كوكب الساطع أفرمي فرض واجب هريك يا كهرسن إمامي أبو حنيفة فرق خال بيني كاتم يجبوي يعني فرض جواجب جنا لا واجبة في فرضني هردو كامل بو فإن فهم الكتاب والسنة فرض أفرمي تيقشن لقرآن والسنة واجبة تيبقى يامنا واجبة لسرة ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ناكرد لنصوص الشرعية تيبقى إلا بلغة عربية نبي لغة عربية واجبة ديني واجبة ليتي يبقى توفيري ببي كواتا لغة عربي بو واجب هو واجبوني دينه ما دام ناتواني لدين تيبقى إلا بهو لغة عربية وانا بي تيقشن لديني جواجب بي كواتا فيربوني لغة عربي جواجب بو يكي لنعظيم كان فرمي حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة وليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات أفرمي حفظ لغة عربي وكون واجب للسرمان ناكري الدين بارزقاري لي بكري أقر بارزقاري كذن لغة عربي نبي إمام ابن كثير كتاب اختصار علوم حديث أفرمي ينبغي لطالب الحديث أمان طالبي حديث أقادر نلي طالبي حديث تخصصي من حديث أن يكون عارفا بالعربية طالبي حديث أبي عارف بيت بلغة عربي بويا الشيخ الألباني رحمه الله أفرمي إن نعم الله علي كثيرة أفرمي نعمتي خوا زورة لسرة أفرمي أقرب ما إنا يتولى ألبانيا جاء أخيك قساق على ألبانيا رحمه الله لما توقعت أن أتعلم منها حرفا حتى وقل يوم ناك الحرف إلى لغة عربي في أربي ولا سبيل إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا عن طريق العربية هجر يقي أغنية بوئي تيبقي لقرآن سنة إلا برقي تيقسن للغة عربية هو قول الشيخ الألباني هو كساني كمثلا زو حزل قولك عنك هو أوش كمحدثك معاصرة رحمه الله بوئي إمام عراقي رحمه الله فرمي وليحذر اللحان والمصحفة على حديثه بأن يحرفا فيدخل في قوله من كذبا فحق النحو على من طلبا والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي أفرميت شيخ أو كسيك محدث أبي أقاذاري لحان بأويك لحنك قواعد نحو نازاني مصحيف تصحيفك أبي أقاذار بحديث كان تصحيف تحريفنك شيخ أبي أقاذاري طلبك بي بأي حرفة بشي حديث كان تحريفك فيدخل يعني أي الشيخ والطالب أو الشيخ طالب داخلي أو قولي بيهم بدي خواب أو هرشيك أفرمي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أفرمي هركسي دروي بكات بناوي بيهم بدي خواب عليه الصلاة والسلام بارك إخوة خوشك لا أقري جهنم أبو إمامي أصمعي فرمو إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام سير قول إمامي مجاهد إمامي عراقي فرمو إيكت أترسم طالب العلم توشي ببيت أقر نحو نزاني بشي داغلنا أو قولي في عمري خوابي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا هرش دتور سيري يسا فقي ومن هي لكردسانا لسر من بر هلا بزيته فتوى أدا يعني لسر غيري من بر فتوى دا جرحك تعديلك مثلا تبديعك تفسيقك جاري وياك تكفيري جك حكم قرص قرص نهبي خوي لي برسي عربي كان ايزان كلامي شوار جملي عربي نازان بباشي بخفني توا ياخد اعرابك تصورك ان شاء الله مهامين لو تاري ما وصاياك ابو وتاري كيا ما شاء الله امن دي غلط كله وتارك يعني امام صعيبة تو نصوص الشرعي تفسيرك ايبو خلق عيبة أو أن ده شعر زانبي للغة عربية ككسي كاتا وتاركته في أحسك أبا غلط كردنت كبا غلط إخوان دو والله بغلط إيش تفسيري أك أحقام ليبي ما بس دي حديثة كيفي عن بي خاصة عصم شتيك بو أشتيك يتري أو بو يبرع شي يقسى كردن لدينا خطرة هرواق عطنية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام زبانتان بدرو بكارمين درو بناوي خواب بدن في غنبري خواب كان عليه الصلاة والسلام بزانك نازاني براك فتوى ماذا تو أهلي تأليفني تأليفي تشيكي فسياري فلان كسي ليك ليه والله مثلا أما اللي يور مقرن أما علمي اللي يور مقرن أما علمي اللي يور مقرن ده بجبوني خلقي جرحك تعديلك أنا أزاني جرحتي أنا أزاني تعديل شي أو مثلا أواني ترن فراقك كان يترن أو هر ليه قرأ بس يوان ناكد بس ينا أخوي خمانا كانت شمال لهاتو براسي ما مصيبة براكان بو فرمي داخلي او قولي في عمري خوابي فرمي لانه لم يكن يلحن تنك في عمري خواص اصلا لحن ناكر فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه كقولي في عمري خواد باسكر عليه الصلاة والسلام لحن تياكر بغلط خوين توا او كاتا في عمري خواد لحن ناكر وتدرت كدو بنابيه وإمام عراقي كاتا لعلم حديثي شا مصحف وهروها لحان مقبول لنا بروايتك فحق النحو على من طلب واجب أو كسي خريج علم حديثة واجب لسري طبعا حق لزبان عربية حق معنى ثبت معنى وجبه واجب لسري في علم نحو وهروها علم بلا أفواه ذجال وربك للشيوخ كدواء إلى مثلثة كجا إن شاء الله إشاري فيها كنشون كأوى هو كاربوي كوابت بارزي لتصعيف كذن وإمام مجاهد رحمه الله فرمو لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب حلال يعني شيان حرام حلال أبو كسي قبل إيمان بخواه بروجي دواي درباري قرآن تفسير بك لكاتك عالم نبي بلغات عرب يا سبحان الله إمام ابن قيم رحمه الله فرموا إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب كيف فضل القرآن ثاني؟ أويك وا لغة عربية شار زايو لغة عربية كواتا كباسي لغة عربية كين بقواعدك يوم بسمانة نحو صرف وهروها بمفردات وكبريت يلا لغة ويا شيخ مان شيخ محمد الشنقيطي حفظه الله فرمي النحو زين وجمال يقتبس دائما استدلال بن بيتاناك صاحبه مقرب حيث جلس هل يستوي رب الحمار والفرس أي فرمو نحو براسي جواني أبو إنسان جمالة وهروها أوكسي كقواعد نحو بزاني ريز ديجيلا ولا مجلسة أفرمي أي فرمو كسك خاوني قد ريج بإذن لكم الله لقل خاوني أسبع وكو يقوان بيقو من نخير وهو مجارق فرمي هر طلب يكاسي وليد السكابة نحو بيتاني في الله فرمي كل فتى شب بلا إعرابي فهو عندي مثل الغرابي وإن رأيته لخود عاشقا فقل له اتق الغراب الناعقا ما للغرابي وشذ الحساني حظ الغرابي جيف الغرباني لن تفعت بالأكل والشرابي من آثرت مالا على إعرابي فالمهر جنجيك كبير ببيع ببيع أوي علمي نحو بزاني وعراب بزاني أولا لا يمنوك غراب واحد طبعا غراب زانت شيخ وش معنى غرابي في القلاة ورشي تشتكي فالمي أقر بينيد لخود عاشقة مثلا معجب وهروها آفرته نرمونياني خوشويز نرموشلي خوشويز عشقي بوه مثلا محبتي بوهبو بيبلي خود باريزا أي غرابي ناعق نعم ينعق يعني يصوته بنقذ ليه ويا ما للغرابي وشذ الحساني ما كاستفهام يعني أي شيء مثلا يجمع الغراب والنساء تشتيك يا أفلتي جوان غراب كهب كاتوا ما للغرابي وشذ الحساني طبعا شذابو يخوش هم أرش أحمد يلي واتبوني خوش حسان مثلا جمع حسنعي واتجوان مثلا غراب مثلا قالا ورشا لقال آفرتي جوانا بوني خوشي في أوبيد نابي كونا بنو تشي أنا بيكوا فرمين حظو بشي غراب بريتيا لاكي توبيو جيف الغرباني جمع غراب غربان طائر أسود طيري كرشا لن تفعت بالأكل والشرابي من آثرت مالا على إعرابي سدنا بين الأخوات وكسكوا بيت شي هاو بجيري مالو سروت وسامان بس العلم هاو بجيري بس دي بقى ما بس علم قريته شوكا علمي عربي بشكل عيلي بو يزانا ينزور هولي عن داوة مثلا اخوان شعر زابكا لمفردات لغة وهروها لعلم نحوش بو يماني عمريطي لمنظومة كافر النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم نحو أول سنة استيقظ كإنسان هو الله فيري بيه طبعاً دواي عقيدة شون كعلم عقيدة رأسي هم علم كان وباس معن كلا ثلاثة أصولك وبعده فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمعنا دورتين علم بريتلا علم عقيدة دواي أو النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم نحو أبي فير بيت شون كان ناكريت يبقي لكلام أجر نحو نزاني ومفردات لغة نزاني لغة عربي ديارة لغة يكي فراوانة أجر إيه مسرنج بين لزبان عربية جاري واهي يك كلمة من هي بچن معناها تو جاري واهي بعكسها شن معنى من هي مثلا شن كلمة من هي يك معنى هي ويك كلمة من هي شن معنى هي بعكسها مثلا صوت أجر إيه من سيري دنك كين صوت وشي دنج ليوهات لزبان عربية شن ناويه الصوت عج ونعيق هيعة صدح خوار وجؤار صلقة وصرخة وزعقد وزعقة صديد وصخب وزجل هديد جلجلة زمزمة معمعة هيقعة قعقعة جعجعة كذا زئير وأزيز وزفيل صلصلة الحدي هديل وهدي همو كلمات بس بدن ليوهاتنا صوت كانت أم همو كلمة بس يوتي بدن بعكسه جاري وهي يقو شمان هي لزبان عربية چن معنى هي وكو عين بچاوة وتري بجاسوس وتري بسيدة وتري بفارة وتري ببينين وتري مثلا بقبلة وتري بروجة وتري بذاتي شيء وتري بحاضرة وتري اشتكى آمادة به بتشاو بي سي او تريت العين جاسوس واهل الدار واسم لسيدي وللدينار وللمعاينة والاخيار وواحد الاعيان في الانساب والعين ايضا مزنة قبلية وعوج الميزان والمرئية للشمس والقبلة والمرئية في ركب الناس الى جنابي والعين ذات الشيء ثم الحاضر وما به يبصر شيئا ناظر ومصدر من عان عمرا عامر أي صابه بنظر غلاب والعين بالعيناء ثم الأعين أفرادها وهي العظام الأعين وحمر وحش عانة قد اعتني بجمعها عونا بلا استغراب أهم كلمة عين بوهم شيء أو بوهم معناه كانت إنسان بها قدر وهروها حفظ كذني لغة عربي بلا بركدني أشعاريا بلا بركدني كتبي لغوية بخواندني كتابة كانيا وكو خواندني شعري شعراء جاهلي لامية العرب لامية العجم مثلا قصيدة إبانة سعاء قصيدة ابن الونان مثلا مقصوري ابن دريد مقصور ممدودي ابن مالك الفرق بين الضاد والضاء هي ابن مالك مثلا كتاب مثلثي ابن مالك مثلثي إمام قطرب مثلا وكو كتاب كاني أدب الكاتب لباب أدب يعني كتب زورا هروها إنسان هولو بال غريب قرآن غريب حديث وحفظ كدني شعري عرب جاري واهي مثلا كيومانتيو بكسي واهي ولا بتسيار أكريم بتسيار أنا أكتي ما أنصح ولا بتسيار ما أنكر والله إن خوتهن بالشعر وشتو مرجول مكان في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم رجياوة صحابة خوي فيهم مشغول كل دوا جيبو كيجي والشعر للمجدين جاد سيفه وللعلا كالعقد فوق العنق ما عابه إلا عي معجم لعرفه الذكي لم يستنشق كم حاجة يسرها وكم قضاء بفك عان وأسير موثقي وكم حديث جاءنا بفضله عن سيد عن الهوى لم ينطقي وقد تمثل به وكان من أصحابه يسمعه في الحلق وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي وعندما سمع من قتيلة رثي قتيلها الذي لم يعتقي لو لم يكن للشعر عند من مضى فظ على الكعبة لم يعلق وإنما نزيه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق وإن أردت أن تكون شاعرا فاحنا فكن مثل أبي الشمقمقي طبعا كتابك أي إمام الشمقمقي قصيدة الشمقمقية في يوتي قصيدة ابن الونانش كباسة كالم بيتانا طبعا دعي إن شاء الله باكاتي خوي بأم كتابيك يا بيلو كتابانا قصيدة ابن الونان شرحي أكين بإذن خايف الرجال وكوباسي شعره جوري شعر كافر مئة جر فضي نبوة مثلاً في عمري خاصة صلنا يفر وإن من البيان حديثك وهروها في عمري خاصة صلنا نموني بشعرنا هنا ومن بربو ثابت حسان كوري ثابت دانا أنرا وبشيت السر من برو شعر بلي وبكعبة يا هلا أواسرا بلكو في أجر استدلال بوكي في عمري خاصة صلنا شعري فينا إنه توبه ويكوا إعجاز القرآن ذاك دعينا لين شاعر أو شعري ناودي يعني شاعر جوار شعري بوده وفرمي أجرته شاعري كي مهم بي شاعري كي جوري بي هل بوكو كي أبا بوكو شمخ دعوا كارم لخوي فروردگار بخاطي جوري خوي ناجوان كان لغة عربي لدينا كي شعر زمان بك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.